لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد. الحمد لله عن سمع وعن بصر، الحمد لله عن عقل وعن جسد، الحمد لله في سري وفي علني، الحمد لله في حزني وفي سعدي، الحمد لله عما كنت أعلمه، والحمد لله عما غاب عن خلدي. الحمد لله من عمت فضائله وأنعم الله أعيت منطق العدد. فالحمد لله ثم الشكر يتبعه، والحمد لله عن شكري وعن حمدي. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى نسبيرو بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام، أيام الانتصارات والذكريات الطيبة عن مصر الحبيبة وانتصاراتها في أكتوبر المجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويجعلها أمنا أمانا وسلما سلاما يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هيا بنا تطمئن قلوبنا بذكر الله بالقرآن الكريم بآيات بينات لما يتيسر من سورة البقرة، بدءا من الآية 26 إلى الآية 43، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أن من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك

بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم وسع بالقرآن عقولنا لما فيه الخير. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة. اللهم لين قلوبنا يا أرحم الراحمين بالقرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة بخير الكلام وطيبه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. استهللناه بخير الكلام من قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، حيث استمعنا واستمتعنا بآيات بينات من سورة البقرة بدءا من الآية 26 إلى الآية 43. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة أن نثني دائما على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه. ففي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل في نوال شفاعته يوم القيامة، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وأوامره التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد أذان الفجر في 4:27 بإذن الله، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبآيات الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا، مع مبتهلنا المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعلينا وبها نبعث إن شاء ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واحفظ أمنها يا أكرم الأكرمين يا اكرمنا ولا تهنا، وعزنا ولا تذلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ونقف على بابك فلا تطردنا، وعافنا واعف عنا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا، واسترنا ولا تفضحنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. افتح لنا باب التيسير، واغلق عنا باب الشر والهم والغم والتعسير، يا قابل التائبين يا عاطي السائلين، لا تردنا عن باب عفوك وجودك وكرمك خائبين. تقبل منا الدعاء، وافتح امامنا باب الرجاء، وطهر قلوبنا باحلى لقاء. امين امين. ويسر أمورنا يا رب العالمين في كل وقت وحين. مولاي يا مولاي، مولاي مولاي، صل على النبي الهاشم. مولاي مولاي يا مولاي، مولاي صل على النبي الهاشمي، ما دامت السبع الطباق وسلمي. يا مولاي يا مولاي، وأذن بها في الروح، وأذن بها في الروح، إن فاضت إلى مستودع. لا لا لا لا لا لا لا أعلمن وتممي، واملأ بها نفسي، واملأ بها نفسي، واملأ بها نفسي إذا أمسكتها عند القضاء، واملأ بها نفسي إذا أمسكتها عند القضاء. وثبتن وألهمي. وقفوا بها قبري، وقفوا بها قبري، وقفوا بها قبري إذا ما ضمني، وقفوا بها قبري إذا ما ضمني. واجعل بها ريا، واجعل بها ريا، واجعل بها ريا إذا ما قعقعت نعال الرجال وقد تواروا عن ظمي. وقفوا بها قابري، وقفوا بها قبري، وقفوا بها قبري، واحنوا على عبد جهول أظلم. واجعل بها ريا إذا ما قعقعت نعال الرجال وقد تواروا عن ظمي. وامدد بها وصفا في حوض المصطفى، وامدد بها وصفا بحوض المصطفى وامدد بذا وصلا بحوض المصطفى واكتب لنا شربة من منعمي. وامدد بذا وصلا بحوض المصطفى واكتب لنا شربة من منعم وشربها نورا إذا ما أوهشت وانشر بها نورا إذا ما أوهشت وتقطعت من كل حب مرحمي. بك يا ابن عبد الله بك يا ابن عبد الله أشرقت الدنا بك يا ابن عبد الله أشرقت الدنا وتتربلت من نور عرش الحاكم. بالحق جئت وبالعدالة منصفا فإذا النفوس تسلمن وتنتمي. الصلاة والسلام عليك على من كان إذا صحب صفا وإذا قدر عافا وإذا وعد وافا وإذا تكلم أنصفا وكان ريقه صلى الله عليه وسلم أحلى من الشهد شفا وكان يقنع بقليل من القوت يوجد وإن لم يجد شيئا حمد الله تعالى واكتفى. والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ سلام الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل الحب في الله، وما أجمل الحب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا دائما نتأسى ونقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أعمالنا وأقوالنا دائما وأبدا، وفي تعاملاتنا مع بعضنا البعض. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام ومنذ 47 عاما كان انتصار مصر العزيزة في حربها الغالية لاسترداد كرامتها وأرضها، فهنيئا لجيشنا الحبيب الذي دافع عن أرضنا من أجل كرامتنا ومن أجل استرداد أرضنا. وصدق الشاعر حين يقول في جنود مصر: يمشون للموت في شوق وفي جذل، لأنهم في ظلال الله يمشون، لا يستطيع خيال وصف جرأتهم، ويعجز الشعر تصويرا وتلوينا. هم رياحين مصر نضرة وشذا، لا أذبل الله هاتيك الرياحين، صان الله جيشنا جيش الحق وعزته، وصان أبطال الغر الميامين. تحية لكل مصري أبي، وكل قائد وجندي وضابط، وكل مواطن ضحى من أجل هذا الوطن، هذا الوطن الذي ما يزال دائما وأبدا في قلوبنا وعقولنا، ولا تزال مصر قيادة وجيشا وشعبا في تلاحم واضح وصامدة بإذن الله باقتدار واستقلال القرار. ودائما وأبدا ندعو الله سبحانه وتعالى لمصر الأمن والسلام والطمأنينة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي الذي يؤمنا أيضا بإذن الله في صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. هيا بنا إلى آيات بينات ثم يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات

ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة وهذه الأوقات الطيبة المباركة بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، وأن يحفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، ورخاء دائما وأبدا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أمننا وجيشنا وأطباءنا، واحفظ ولاة أمورنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة إن شاء الله. اللهم وفق كل أبناء وطننا الحبيب لما فيه الخير والحب لهذا الوطن الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ونحن في ختامه مع صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، نشكر فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي الذي كان قارئنا وإمامنا في صلاة هذا الفجر، ونشكر أيضا مبتهلنا المبتهل الشيخ سلام الريدي، وأيضا من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبدو، تامر عبد الغني، ولبيب عبد الهادي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني كل الشكر لزميلي سلامة رشدي على تأمين هذا البث المباشر وكافة الأمور التي قام بإعدادها. وشكرا لكم، وتحياتي وتقديري شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا هنا بإذاعة جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 23 من صفر من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق العاشر من أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.